حتى إن أحد الكتاب وهو المودودي قال في أحاديث الدجال ما نصه، قال إن أحاديث الدجال إن صحت فهي مما تكلم فيه النبي باجتهاده ولم يسدد بالوحي، نعوذ بالله. رأيتم كيف يتجرؤون؟ وما أكثر جرأة هؤلاء الكتاب على الفتوى بغير علم. هذه نقطة. يقول إنه مما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده من غير تسديد بالوحي. وثانيا أن الأحاديث كلها لا تصح أصلا. وثالثا يقول إن مدار الأحاديث الواردة في الدجال، إن مدار الأحاديث الواردة في الدجال في المسيح الدجال تدور، اسمع الطامة، تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الإيش؟ من الفهم السقيم. من هو تميم الداري؟ من هو تميم الداري؟ الصحابي الجليل راوي حديث ماذا؟ راوي حديث ماذا؟ في حديث مشهور جدا، أحسنتم، الدين النصيحة. راوي حديث الدين النصيحة، وراوي حديث قصة فاطمة بنت قيس في مسألة وصف المسيح الدجال وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لكن انظر كيف تجرؤون على من؟ على الصحابة.